Activity 34. The job of a bilingual secretary. نشاط الرابع والثلاثون. وظيفة السكرتارية الناطقة بلغتين. أنت سكرتير تتحدث لغتين. تعمل في دائرة تسويق لشركة متعددة الجنسيات. لديها مكاتب في روما، لندن ونيويورك. تعمل من الساعة 8 حتى 6، من الاثنين إلى الجمعة، ولديك معاش جيد. تستمتع بعملك. انظر إلى الأسئلة في كتابك وبعدها استمع وأجب على الأسئلة. Look at the questions, then listen and answer the questions. What's your job? Me? I'm in marketing. That must be interesting. What exactly do you do? I'm a bilingual secretary. What languages do you have to speak? Italian and English. Are the offices in London? Yes, and also in Rome and New York. What hours do you have to work? I work from 8 to 6. Oh, that must be quite tiring. What are your days off? I never work at the weekends. Are you well paid? Yes, I get a good salary. Do you like working for a large company? Yes, I like it very much.